بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله وبياكم أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصغير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا في هذه الحلقة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: ما حكم قراءة الإمام في صلاة الجمعة آيات عن موضوع الخطبة، وما حكم قراءة الإمام آيات المطر في حال المطر، وآيات الغبار في أوقات الغبار، وآيات الحج في موسم الحج، وكذلك آيات رمضان في وقت شهر رمضان وغير ذلك؟ هل هذا من السنة حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكون الإمام يقرأ في الصلاة ما يناسب موضوع الخطبة أو ما يناسب الحال من مطر أو غبار أو ما يناسب الموسم من رمضان أو الحج، هذا ليس من الأمور المشروعة، وهو استحسان وليس استنانا، وهو إلى البدعة أقرب. أولا، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب بأصحابه في مواضيع مختلفة ومتنوعة، ولم ينقل أنه كان يتحرى أن يقرأ في صلاته ما يناسب موضوع الخطبة. وثانيا، أنه يفوت به ما جاءت به السنة من القراءة المشروعة في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي العيدين، فإن للجمعة قراءة مخصوصة، وكذلك العيدين، وكذلك أيضا في الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم غالب هديه أنه يقرأ من المفصل في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. فعلى هذا لا يشرع للإمام أن يقرأ آيات تناسب المحاضرة أو الخطبة أو تناسب الحال أو تناسب الموسم. ومثل ذلك أيضا ما يفعله بعض الأئمة من كونه بعد رمضان يختم بالجماعة ختمة، فيبدأ بهم في أول شوال من أول سورة البقرة، يقرأ عليهم كل يوم شيئا فشيئا حتى يختم القرآن، وهذا أيضا هو أشد من الذي قبله، لأن هذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، ففيه تفويت لما جاءت به السنة، وفيه أيضا استحسان لم يرد ولم يقل به أحد من الأئمة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال، الأخ أبي وليد من اليمن يقول: طفل ولد ميتا، خرج من بطن أمه ميتا، هل يختن أم يدفن بدون ختان، وأيهما أصح جزاكم الله خير؟ الجواب أنه يدفن بدون أن يختن، لأنه لا فائدة من الختان في هذه الحال، بل قد يكون ختانه في هذه الحال من المثلة، فعلى هذا يدفن ولا حاجة إلى أن يختن، لأن الحكمة والعلة التي شرع الختان من أجلها منتفية في هذه الحال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، أحسن الله لكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: إمام مسجدنا يصلي، ولكنه أثناء التكبيرات الانتقال لا يكبر إلا حينما يصل إلى الركن الذي يريده، فهو واقف لا يقول الله أكبر حتى يصل إلى موضع السجود، فما حكم مثل هذا؟ المشروع في تكبيرات الانتقال أن تكون بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، ولا يشرع أن يبدأ بها قبل أو أن يؤخرها بعد ذلك، هذا هو الذي عليه عامة العلماء، بل قالوا لو شرع في التكبير قبل أن ينتقل أو أتى به بعد أن وصل إلى الركن فإنه لا يصح وتبطل صلاته إذا تعمد ذلك. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن هذا مما يعفى عنه، لأن في ملاحظته وفي الإتيان به قد يكون فيه نوع من المشقة، بحيث أن الإنسان يراعي أن يكون التكبير فيما بين الركنين. وبناء على هذا نقول المشروع للمصلي سواء كان إماما أم منفردا أم مأموما أن يحرص على أن تكون التكبيرات بين الركنين، لكن لو تقدم قليلا أو تأخر فلا حرج وصلاته صحيحة، وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذن هذا سائل يقول: هل يقول الإمام في آخر آية من سورة القيامة بلى، هل تقال أيضا في النافلة والفرض؟ هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ منكم بالتين والزيتون وانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ولكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه كان يقول في آخر سورة القيامة عند قول الله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان يقول: سبحانك فبلى. وهذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله، وقالوا إن المصلي يقول عند قراءة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى، مع أن ظاهر كلامهم رحمهم الله أن ذلك مباح وليس سنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل القنوت في الوتر أو في صلاة الفجر؟ أما القنوت في صلاة الفجر فليس بسنة دائما، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت قنوتا نازلة إذا دعا لقوم أو على قوم. وأما قنوت الوتر فهذا ثابت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب كلمات يقولهن في قنوت الوتر، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، لكن تعليمه للحسن رضي الله عنه كاف في المشروعية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائل آخر يقول: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ شراء الذهب بالتقسيط لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يشتريه بالدراهم أو الدنانير أو الريالات مما يجري فيه ربا النسيئة، فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. والحال الثانية أن يشتريه بعوض لا يجري فيه الربا مع الذهب، كما لو اشترى هذا الذهب ببر أو شعير أو قماش أو عقار ونحو ذلك مما لا يجري فيه ربا النسيئة فهذا جائز. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا ثابكم الله، جدي رحمه الله عنده أخت وعنده عمة، عمته ورثت له قطعة أرض، فهل ترث معه أخته؟ لا ترث معه، لأن هذه الأخت، أعني أخت الجد، بالنسبة لعمة هي بنت أخ، فهي من ذوي الأرحام بإجماع العلماء، فهي ليست من أصحاب الفروض ولا العصبة، بل هي من ذوي الأرحام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يسأل عن حكم لبس الكمامة بالنسبة للمحرم. لبس الكمام بالنسبة للمحرم جائز، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما بالنسبة للذكر فلأن تغطية الوجه للمحرم جائزة، وأما بالنسبة للمرأة فإنه يجوز أيضا، وذلك لأن الكمام لا يغطي جميع الوجه، وأيضا هو ليس شبيها بالنقاب، لأن النقاب يغطي جميع الوجه سوى العينين، ومعلوم أن الكمام ليس كذلك، فإن كثيرا من أجزاء الوجه تظهر مع لبسه، وبناء عليه فيجوز للمحرم ذكرا كان أم أنثى أن يلبس الكمام فيما سبق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يسأل عن حكم صبغ اللحية بالسواد. ثبت النهي عن ذلك كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وقد جاء في السنن أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. فالمشروع لمن أراد أن يغير الشيب أن يكون بغير السواد كالحنة والكتم ونحو ذلك. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. أيضا هذا محمد سلمان غانم من اليمن يقول: يا شيخ رعاك الله، ما حكم من يصلي الوتر ليلة وينساها ليلة، وهل صلاة الوتر بركعة واحدة يصح ومقبول؟ الوتر سنة مؤكدة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيه، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما السنة في التسبيح بعد الصلاة، هل يعقد بالأصابع أم بالأنامل؟ الأمر في هذا واسع، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بأصابعه، وذلك بأن يقبض الأصبع ثم يبسطه، وإن سبح بالأنامل وهي المفصل الأعلى من الأصبع الذي فيه الظفر فلا حرج، كما في حديث يسيرة بنت ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالإنسان إن سبح بأصابعه قبضا وبسطا أو سبح بأنامله فالكل قد جاءت به السنة، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أبو خالد من أبها يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز السلام على أهل المقابر في أثناء المرور بجانب حوش المقابر علما بأني لا أرى المقابر؟ إذا كانت المقبرة مسورة ومحوطة ولا يشاهد القبور فإنه لا يشرع أن يسلم، وأما إذا كان يرى القبور أثناء مروره كما لو كان على موضع عال، فإنه يشرع له أن يسلم عليهم إذا مر بهم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما فضل حفظ الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيك في حفظ الأربعين النووية؟ حفظ السنة، أعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه فضل معين، لأن السنة لا يتعبد لله عز وجل بألفاظها إلا ما جاء من الأذكار، وإنما التعبد يكون بمعانيها وما اشتملت عليه من الحكم والأحكام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ولم يقل فأحفظهم بالسنة. فالسنة ليست كالقرآن مما يتعبد بألفاظها سوى ما ورد من الأذكار الشرعية، لكن حفظ السنة فيه فوائد عظيمة، منها أولا أن في حفظها إعانة على فهمها وإدراك معانيها، وثانيا أن في حفظها حفظا للشريعة، وثالثا أن في حفظها التمكن من الاستدلال والاستنباط والعلم، ففي حفظها أما كتاب الأربعين النووية فهو من خير الكتب التي صنفت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب المختصرة، فينبغي لطالب العلم ولا سيما المبتدئ أن يحرص على حفظه، لأنه مشتمل على أحاديث تتعلق بالعقيدة والأحكام والأخلاق والآداب والمعاملة، ففي حفظه خير عظيم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.